شارك كثير من أعضاء جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بسواعدهم في بناء مدرستهم الموعودة وأنشدوا: بند الأسمر عم قوي تالمدرسة تطلع فيه، بند الأسمر عم قوي تالمدرسة تطلع فيه، بند الأسمر عم قوي تالمدرسة تطلع فيه، جيبوا الربش وجيبوا الكيس فرنا وخلصنا التأسيس، جيبوا الربش وجيبوا الكيس فرنا وخلصنا التأسيس، ومهندسنا عمي قيس بدعي ربي بارك فيه، ربي بطاهر.